أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم أنشأكم من الأرض واستعمركم فينا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك Oh. فلما جاء

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا قالوا سلاما سلم فما لبث أن جاء بعجل حنين ولقد وامرأته فبشرناها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا Dr. بارك فيك وزيدك من نعم الله. قالت يا ويلتى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله Oh.

أفأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أفأنتم أشد خلقا إن في ذلك لعبرة لمن رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء الله على الروض وعلى الجمال. رحم الله إمام خمسة بارك الله فيك. أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شرفنا بكم جميعا وما زلنا